إذا كنت تبي تسرق تبي تكلم لص لترفع يده فالسلطان القدرة على تنفيذ قطع يده مو العلم. نعم إذا كنت تريد أن تصعد مكانا مرتفعا فالسلطان القوة. نعم فالسلطان في كل مكان هو عبارة عن السلطة على الشيء. الآن إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بالسلطان. وش معنى السلطان؟ القوة والقدرة. والقدرة ولهذا قال يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون. فهؤلاء يرسل عليهم شواظ من نار ونحاس. نعم والآية إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض جميعا. فهل هؤلاء نفذوا من أقطار السماوات والأرض؟ ها؟ هب أنهم نفذوا من أقطار الأرض لكن ما نفذوا من أقطار السماوات. ثم إنه لو كانت دالة على ذلك لكان هذا التحدي لا معنى له. إن استطعتم إذا كانوا لا يستطيعون ليش قالوا إن استطعتم؟ نعم الشيء المستطاع ما, ما, ما يعرض بمعرض التحدي. ثم إن الآية مسوقة بين خلق ابتداء الخلق ثم الموت ثم الموقف ثم وهذا يقال لهم متى؟ في الموقف. ذكر الله خلق الإنسان من صلصال في الفخار ثم قال كل من عليها فان ثم قال يا معشر الجن والإنس إن استطعت. نعم ثم قال فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان إلى آخر. فذكر جزاء الظالمين وجزاء المؤمنين. فالحاصل أنا أقول إن التحدي في مقام الإمكان غير مقبول ولا يمكن أن يقع في كلام الله ولا في كلام أي واحد من البشر. كيف تتحدى بما يستطاع؟ نعم شكولها يا عبد الله لا المعاند فيه تفصيل. إذا كان ذلك من إهانته وعدم تأثير شبهته فالأولى خصم. وأما إذا كان ذلك سببا للسلطار أو سببا لقوة تشبيهه فيجب أن يرد عليه. يجب أن يرد عليه لكل مقال مقال. إذا عاند إن كان للقوة نعم فأفتته بالحديد والنار. وإن كان ما له قوة فللبيت رب يحميه. نعم اي المراء غير اي لا ما هو بالجدال لإثبات الحق لان فيه مراء بس مجرد مغالبه هذا هو المنهي عنه. واما الجدال فقد امر الله به الجدال لإثبات الحق وابطال الباطل مامور به وجوبا او استحبابا حسب الحال. واما المراء اللي بس مجرد معانده اذا بعض الناس الان في المجلس فهم مع اخر في مساله من المسائل من المسائل الدينيه يجب تحقيقها مثل عام وتلقاهم يتعاندون انا قلت اذا وانت قلت اذا انا علي حق وانت عليك حق هذا ما رجع لان هذا ما يزيد الامر الا شده وربما يتحزب الحاضرون الى حزبين وربما يحدث في قلب احدهم على الاخر حقد وعداوه فلهذا كان من الاحسن ترك. نعم إيه؟ لا ما هو المراد حق شرعي يعني انا مثلا اقول لك ان فلان جاء وصل مثل البلد هذا وانت تقول لا مات الحق مع من مع الصادق هذا المحق مو بمعنى المحق انه معنى ضد الباطل اللي هو الشرع. طيب قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. ثم قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. فيستفاد من هذا ومما سبق أن توجيه الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول قولا يدل على عناية الله سبحانه وتعالى بهذا القول لأنه عبارة عن إيش رسالة خاصة. القرآن كله مأمور أن الرسول يقول للناس كل القرآن لكن إذا خص بعض الآيات بكلمة قل يدل على عناية الله تعالى بهذا الأمر حيث أوصاه به أوصاه بتبليغه وصية خاصة. الفائدة الثانية أنه لا يعلم أحد الغيب إلا الله.